بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فضل يا أخي صلت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في آخر الحديث في باب الأذان، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث صحيح، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وهو يقول حديث أنس، عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد بين الأذان والإقامة. لا يرد، أي بمعنى أن الله لا يرد الدعاء، لأن الذي يقبل الدعاء ويرد الدعاء هو الله عز وجل، هو الذي يقبل الدعاء وهو الذي يرد الدعاء. ورد الدعاء سواء كان دعاء فيما يتعلق بالدنيا أو ما يتعلق بالدين، الحديث عام، الحديث على عمومه، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم هذا هو المحرم، أو يدعو دعاء فيه ظلم على غيره، مثل هذا لا يقبل، مثل هذا ماذا؟ لا يقبل. والدعاء هذا يعني قد يقبل، سبحان الله، يدعو الإنسان بشيء فيتحقق له، يدعو الإنسان بشيء فيتحقق له، هذا ماذا؟ الدعاء. وقد يدعو الإنسان بشيء ولا يتحقق له، هذا ماذا؟ الدعاء. إما لمانع، والموانع يعني من موانع عدم إجابة ماذا؟ الدعاء. تعرفون حديث ذاك الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، إلى آخره. قد يقوم بالشخص مانع يمنع من إجابة الدعاء، يمنع من إجابة الدعاء. وهكذا يعني قد يؤخر للإنسان يعني الدعاء، أي يعني ثواب الدعاء، يعني لا يعطى سؤله فيما دعا به، ويؤخر له في الآخرة ما هو خير له، ما هو خير له. والأمر الثالث، قد لا يستجاب له لكن يصرف عنه من البلاء، يصرف عنه من البلاء قد انعقد سببه، يصرف عنه بلاء قد انعقد سببه. لهذا يقول العلماء: الدعاء على هذه الأشياء، إما أنه يعني لا يجاب لمانع قام بالشخص، وإما أن الله عز وجل يدخر له ما هو خير له من هذا الدعاء في الآخرة، وإما أن الله يدفع عنه بشيء قد انعقد سببه، قد انعقد ماذا؟ سببه من الشرور الذي ربما تقدر ماذا عليه، فيصرف الله عز وجل عنه. وإما أن يستجاب له، وإما أن يستجاب لهذا ماذا؟ الإنسان. وهذا الدعاء كما قلنا هو سواء كان فيما يتعلق بالدنيا أو ما يتعلق بالدين، الحديث على عمومه: لا يرد الدعاء، لا يرد ماذا؟ الدعاء. والدعاء من أجل العبادات، الدعاء من أجل ماذا؟ العبادات. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف. لكن الدعاء هو العبادة، هذا مر معنى تفسيره. ما معنى الدعاء هو العبادة؟ أخذناه في مسائلات قديمة لا تذكرون. ما معنى الدعاء هو العبادة؟ يعني حقيقة العبادة تتحقق في الدعاء، فإن الداعي لما يقوم يدعو الله عز وجل يقوم ب يعني قلبه وهيئته من الخوف والتضرع والخضوع لله جل وعلا، ما لم يحصل في عبادة من العبادات. قد ربما يصلي ما يقوم بهذا المعنى، يزكي ما يقوم بهذا المعنى، يحج ما يقوم بهذا المعنى. لكن الدعاء يبقى الإنسان في انكسار وفي خضوع وفي خضوع، يعني هذه هي العبادة. ولهذا يعرفون العباد بأن ماذا؟ الخضوع، بأن العبادة هي الخضوع والتعظيم لله، إلى آخر ما يذكرون في معنى العبادة. فالدعاء هو العبادة، أي حقيقة العبادة ومطابقة العبادة وما يتعلق به الدعاء. قال: لا يرد الدعاء. إذن الدعاء في حد ذاته عبادة، فحينما يتوجه الإنسان بالدعاء بين الأذان والإقامة هو في عبادة، الآن هو يعتبر في عبادة، لا يرد الدعاء. ولا يرد الدعاء ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم بوقت من الأوقات، وإنما ذكر ما بين الأذان والإقامة، يعني لم يقيده بالمسجد، ولم يقيده بإنسان ينتظر الصلاة، ولم يقيده بالرجال، ولم يقيده بالنساء، ما دام أن هذا بين الأذان والإقامة فهذا الدعاء يعني مرجو الإجابة، مرجو الإجابة إذا كان بين الأذان وبين الإقامة، إذا كان بين الأذان وبين الإقامة. والمقصود بين الأذان والإقامة أي الصلوات، لأن الذي يؤذن له من الصلوات، لأن الذي الصلوات المكتوبة، لأن الذي يؤذن له من الصلوات هي الصلوات المكتوبة، يعني بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، لصلاة المغرب، صلاة العشاء، الظهر إلى آخره، فهو عام في جميع الصلوات. لا يرد الأذان، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، والأذان كما قلنا لا يشرع إلا للصلوات الخمس، فهذا عام، هذا ماذا؟ عام. وكما قلنا أنه لا يتقيد بالمسجد، لا يتقيد بالمسجد ولا يتقيد بالرجال، عام للرجال والنساء في المسجد وخارج المسجد، منتظر الصلاة غير منتظر الصلاة، سفرا حضرا، كل هذا يعني مرجو ماذا؟ الإجابة، مرجو ماذا؟ الإجابة. حتى يعني بعد أذان الجمعة نقول نعم، حتى بعد أذان الجمعة ما بين الأذان وبين أن تقام الصلاة بعد الخطبة، كل هذا أيضا محل إجابة الدعاء، محل إجابة ماذا؟ الدعاء. فالحديث يبقى على عمومه، الحديث يبقى ماذا؟ على عمومه. قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا من أسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر خبرا، هذا من قبيل الخبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد. من أين جاءه الخبر هذا؟ من الوحي. من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر؟ من الوحي، أخبره ربه سبحانه وتعالى أن من دعا بين الأذان والإقامة أن الله لا يرد دعاءه، أن الله لا يرد دعاءه. فهذا الخبر كما يقول العلماء يقصد به الحث، أي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الدعاء، الحث على الدعاء. والدعاء بين الأذان والإقامة أولى من كون الإنسان يقبل على أذكار أو على تلاوة القرآن، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة هذه عبادة مقيدة، والأذكار والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن هذه عبادات مطلقة، وإذا اجتمعت العبادة المقيدة والعبادة المطلقة، العبادة المقيدة مقدمة، فحينها يقدم المفضول على الفاضل، وإلا في تلاوة القرآن أعظم من كون الإنسان يدعو، من كون الإنسان ماذا؟ يدعو، لكنها عبادة مقيدة، وتلك عبادة مطلقة تقرأ في كل وقت. أما هذا فجاء تقييده ما بين الأذان والإقامة أنه لا يرد الدعاء، أنه لا يرد الدعاء. فكون الإنسان يقبل ما بين الأذان والإقامة على الدعاء هذا لا شك أنه أولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك، يحث على ذلك أن الإنسان لا يترك ماذا؟ نصيبه في هذا المقام فيما يتعلق بالدعاء. وجاءت زيادة على هذا الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، جاءت عليه زيادة ولكنها لا تثبت، هذه الزيادة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل أو ماذا نقول، ماذا نفعل أو ماذا نقول؟ قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة على هذا المزيد وهو ماذا الحديث منكرة، لأن من طريق ابن اليمان وهو سيء الحفظ، ومر معنا تعريف الحافظ المنكر عليه رحمة الله أن المخالفة للمقبول من الضعيف هي منكرة، يكون من قبيل المنكر، يكون من قبيل المنكر، فهذه الزيادة لا تثبت. من طريق ابن اليمان تفرد بها وهو سيء الحفظ، أي ضعيف، والضعيف إذا خالف المقبول هذا حديثه منكر، إذن فهذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة ماذا؟ منكرة في هذا ماذا؟ الحديث، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي يعني بعده، بعد الحديث الذي ماذا؟ بعده لا يرد الدعاء، لأن الحديث الذي سيأتي بعده من سمع النداء ثم دعا، من سمع النداء ثم ماذا؟ دعا، أي دعا بين الأذان والإقامة، ويدعو بماذا؟ أول الأدعية في مثل هذا المقام ما سيأتي، من حديث أبي سعيد، من حديث جابر أنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذه يعني كما يقال أخص الأدعية فيما بين الأذان والإقامة، لأنها جاءت يعني لهذا المعنى، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، بمعنى أن الإنسان إذا أذن يقول هذا الدعاء، يقول هذا ماذا؟ الدعاء. لا يرد ماذا؟ الدعاء بين الأذان وبين الإقامة. فذكر الحديث، والحديث سيأتي الذي بعده. الله الأخي صلى الله. لا كيف باقي حديث، حديث جابر عندكم، حديث جابر ولا لا؟ باقي حديث جابر، ما فيش تقديم وتأخير. كيف إلا شوف حقنا صغار ما شاء الله فيهم. أجيب هذا مستعجل يخلص الحديث. ما مر معك من قبل؟ ما فيش تقديم وتأخير؟ لا ما مش ما مر. إذا لابد تتتبع هذه النسخة أو تجعل لها مقابلة بعدة نسخ. شوف النسخة الخطية من مع نسخة خطية. قال عليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الدعاء، فناسب للدعاء الذي ذكره لا يرد الدعاء. إذن أولى الأدعية بين الأذان والإقامة هو الوارد، هو هذا. أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أن من سمع النداء، معناه أنه بعد الانتهاء من النداء، أولا سمع النداء، والأمر الثاني ردد النداء، ثم بعد ذلك يدعو بهذه الدعوات. فناسبت أن تكون بين الأذان والإقامة، ناسبت أن تكون بين الأذان والإقامة، فهي أولى الأدعية التي تقال ما بين الأذان والإقامة، لأنها ألصق بالأذان، لأنها ألصق بالأذان. وللإنسان أن يقول أدعية عامة تتعلق بالدين أو بالدنيا، دنيا ودين. فيقول: وعن جابر بن عبد الله قال: من قال حين يسمع النداء، حين يسمع ماذا؟ النداء. أولا لابد أن يكون ممن سمع النداء، لابد أن يكون ممن سمع ماذا؟ النداء. والقيد الثاني لابد أن يكون ممن ردد النداء، ممن ردد النداء حتى يأتي بهذه الدعوات، حتى يأتي بهذه الدعوات. قال: من قال حين يسمع النداء، فانظر الآن قال ويسمع، إذن قيد بقيدين. الأحاديث تأمل فيها، لما تأتي حديث تأمل للقيود التي تأتي في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الأمر فقال: هذه الدعوات إلا حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا جزاء عظيم، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يوم القيامة. لكن بهذين القيدين: أولا سمع النداء من أوله إلى آخره، الأمر الثاني ردد النداء من أوله إلى آخره، ردد النداء من أوله إلى آخره. فإذا أخل بشرط من هذين الشرطين أو بقيد من هذين القيدين لا يدخل في المعنى، لا يدخل في هذا المعنى. قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. والمقصود بالدعوة التامة ألفاظ الأذان، ألفاظ ماذا؟ الأذان الذي فيها الله أكبر، الذي فيها الثناء، وفيها ذكر الشهادتين، وفيها الدعاء إلى العمل الصالح ألا وهي الصلاة، وذكر ما يترتب عليه ماذا من الفلاح، وبعد ذلك أيضا تعظيم الله بالتكبير، وأيضا الشهادة لله بالوحدانية. فهذه دعوات عظيمات، هذه دعوات عظيمات. من قال يا رب، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. فقلنا أن الموصول بالدعوة التامة هي ألفاظ الأذان، هذه هي ألفاظ الأذان. من قال رب هذه الدعوة التامة الله أكبر الله أكبر إلى آخر ماذا؟ الحديث. قال: والصلاة القائمة. والصلاة القائمة فسرت بتفسيرين. التفسير الأول: الصلاة القائمة أي التي ستقوم، التي ستقوم إليها بعد ماذا؟ بعد الأذان، بعد الإقامة. وقيل المعنى الثاني: الصلاة المستقيمة. الصلاة ماذا؟ المستقيمة. ولا شك أن الصلاة يعني هذه فيها يعني فيها استقامة، لأن فيها ركوع وفيها سجود وفيها تلاوة القرآن فيها التسبيح إلى غير ذلك، فهذه هي الصلاة التي فيها إقامة، هذه الذي صلاة يعني بمعنى أنها مستقيمة مستقيمة. وقيل المعنى الأول، وعلى كل كما يقول العلماء قد يفسر اللفظ بتفسيرين، فإذا لم يكن بينهما تنافي يحمل عليهما، إذا لم يكن بينهما تنافي يحمل عليهما. الصلاة القائمة أي بمعنى أنها قامت بالركوع والسجود والخشوع إلى آخر المعاني التي في أركان وواجبات وشروط هذه ماذا الصلاة. قال آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة قد فسرت بحديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، أعلى الجنة منزلة في الجنة لا ينالها إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا، وأرجو أن أكون أنا أي فاسألوا هذه، فهي مكان عال في الجنة، مكان عال ماذا في الجنة. والفضيلة هذه الدعاء يعني السؤال له يعني المكانة، هذا الآن سؤال له يعني ماذا طلب المكان والمكانة، الفضيلة المقصود به المكانة، فيطلب للنبي صلى الله عليه وسلم المكان والمكانة، المكانة هو الفضل، تسأل للنبي عليه الصلاة والسلام الفضل، والفضل المقصود به المكانة، الفضل المقصود به المكانة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، أي آتيه المكانة يعني الحسية العالية والمكانة المعنوية وهي ما يتعلق بالفضيلة، فتسأل له يعني ماذا مكانة حسية ومكانة معنوية. قالوا بعثه مقاما محمودا، أي تدعو أن الله يبعثه ذاك المقام الذي يحمد عليه، يحمد عليه من من؟ يحمد عليه من الخلائق، وهو المقام المحمود، الشفاعة العظمى، تعرفون الحديث الطويل يأتون إلى آدم إلى آخره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فذاك هو المقام المحمود، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم المقام الذي يحمد عليه، أي تحمده الخلائق عليه في يوم هم أحوج ما يكون إلى الشفاعة، هم أحوج ما يكون إلى من يشفع لهم، فيأتون آدم ويأتون إبراهيم إلى آخر الرسل، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ألا لها. قال الذي وعدته، فإن الله قد وعد نبيه بالمقام المحمود التي هي الشفاعة ماذا العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فالمقام المحمود هي الشفاعة الذي اتفق عليها أهل القبلة وأنها متحققة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما الجزاء؟ قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني من سأل هذه يعني السؤالات، من دعا بهذه الدعوات للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الجزاء؟ حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات سوى الشفاعة العظمى الكبرى، لماذا؟ شفاعات اختص بها عليه الصلاة والسلام، يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا شفاعة خاصة، يشفع في عمه أبي طالب حتى يخفف عنه، هذه شفاعة خاصة. أما الشفاعة في أهل الكبائر من الأمة الذين وجبت لهم النار ولم يدخلوها أو دخلوها ويشفع فيهم ماذا حتى يخرجوا منها، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء، وهذه هي الذي أنكرها الخوارج وأهل البدع، أنكرها المعتزلة وأنكرها الخوارج، أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. لماذا؟ لأن عقيدة القوم معتزلة خوارج يرون أن صاحب الكبير إذا مات عليها خالد مخلد في النار، ما للشفاعة، ولهذا أنكروها، ولهذا ماذا أنكروها. وقد ألف شيخنا الوادعي عليه رحمة الله مؤلفا مستقلا فيما يتعلق بالشفاعة، ألف شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كتابا كاملا فيما يتعلق بالشفاعة، وكان الموضوع من أجل الرد على أهل البدع والأهواء خاصة فيما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من هذه الأمة الذين ترطحوا بالذنوب الكبائر القولية أو الفعلية. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه ماذا الأربعة، يقول أخرجه ماذا الأربعة، وعجيب مع أن الحديث البخاري أربعة يقصد بها أهل السنن، والبخاري أرفع من أهل السنن، فسبحان الله لعل هذا من النساخ، وإلا في الحافظ ابن حجر في في تلخيص الحبير قد ذكره أنه أخرجه البخاري، أنه أخرج البخاري مع الأربعة. أما ها هنا فيقول أخرجه الأربعة، فلعل الخطأ من النساخ الذين نسخوا هذا الكتاب. في كل الطبعات هكذا؟ لا، في نفس كلام الحافظ، ما فيش من كلام الحافظ. من عنده نسخة فيها البخاري كلام الحافظ؟ أظن ما في، لأنها في التلخيص، تلخيص الحبير موجود في البخاري، وهو في البخاري الحديث، في البخاري ماذا؟ الحديث. لكن هذا لعل السقط من النساخ، لأن الأربعة أهل السنة الأربعة أقل مرتبة من البخاري، البخاري أعلى مرتبة، والحديث في البخاري، الحديث ماذا؟ في البخاري. وسبحان الله، المصنف عليه رحمة الله أهمل حديثنا هنا، يعني إما عمدا وإما سهوا. إما عمدا لأن أحاديث الأذان كثرت عليه وما أراد أن يكثر من أحاديث الأذان، أو سهوا من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لأن قبل أن يأتي الإنسان بهذا الدعاء قال من قال حين يسمع الندى، حين من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، قبل أن يقولها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، حديث عبد الله بن عمرو في مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن أو المنادي فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليها بها عليه عشرا، ثم سألوا لي الوسيلة إلى آخر الحديث، إلى آخر ماذا؟ الحديث. فالسنة الدعاء قبل هذا، السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. وما حال الحديث؟ الحديث بحثه الإخوة، الحديث بحثه الإخوة، كنا نشك فيما يتعلق بسماع جبير، يعني ماذا؟ عبد الرحمن بن جبير، أو جبير بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن جبير، عبد الرحمن بن جبير، هل سمع من عبد الله بن عمرو أو لم يسمع؟ قد جاءت ماذا؟ الأحاديث الكثيرة أنه سمع منه هذا الحديث، سمع منه هذا الحديث، أي من عبد الله بن عمرو. إذن الحامل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يذكره، لعله يقول قد كثرت الأحاديث في باب الأذان فأعرض عنه عمدا لأنه في آخر كتاب الأذان، أو لعله سهى عنه. وإلا في المناسب أن الإنسان إذا انتهى من ترديد الأذان خلف المؤذن قبل أن يدعو بهذه الدعوات أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الإبراهيمية، أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل إلى آخره، هذه الصلاة الإبراهيمية هذا الأكمل. ثم يأتي بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذا هو الذي يناسب. وقبل ختام يعني أحاديث الأذان، في الأذان سنن، في الأذان سنن، لابد أن نذكر هذه السنن الواردة في الأذان، نذكر السنن الواردة في الأذان. السنة الأولى إجابة المؤذن، وقلنا أنها سنة وليس من قبيل الواجب، مر معنا. السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة السؤال، سؤال الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يقول الإنسان بعد الانتهاء من الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يقولها عند الانتهاء من الشهادتين، خاصة من حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو في مسلم. فهذه هي يعني الأحاديث يعني أو السنن الواردة في الأذان. بقيت لفظة جاءت في الحديث، يعني في آخر الحديث اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، زيادة والدرجة الرفيعة هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها والدرجة الرفيعة، هذا أمر. الأمر الثاني لا تخلف ماذا؟ الميعاد، هذه زيادة شادة، لا تخلف الميعاد، هذه زيادة شادة. من الذي شد بها؟ شد بها محمد ابن عوف، شد بها محمد ابن عوف، يروي الحديث عن علي بن عياش إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث 11 راويا لا يذكرون هذه الزيادة. فيأتي محمد بن عوف وهو ثقة حجة، ثقة حجة، لكن يخالف 11 راويا، فيزيد زيادة إنك لا تخلف ماذا؟ الميعاد، إنك لا تخلف ماذا؟ الميعاد. فهذه الزيادة الشادة. والمعنى صحيح، فإن الله لا يخلف الميعاد، المعنى صحيح. فهل تشهد الحديث؟ فهل ما جاء في القرآن يشهد للحديث؟ ها؟ لماذا لا يشهد؟ ايش القاعدة هذه؟ يعني الآيات لا تشهد الحديث الضعيف مطلقا. طيب جزاك الله خير، إجابة يعني نصف إجابة. ها عند من؟ ها كيف؟ من حيث ماذا؟ من حيث المعنى تشهد، ومن حيث اللفظ لا، لابد يشهد له ماذا؟ حديث. ها من يكمل الإجابة أيضا؟ هذه ثلث إجابة، ثلث إجابة، بقي ثلث، يا ثلاثة أثلاث قسمها، بقي الثلث الأخير، والثلث الأخير كبير. عندنا هذا كيف؟ زيادة في اللفظ وليس في المعنى. أيش زيادة في اللفظ؟ هذه في اللفظ، أما المعنى في صحيح. هذا إجاب فخري، لعل ما بلغك الصوت يعني. باقي الثلث الأخير، الثلث الأخير، الثلث الأخير من الإجابة عندما ها من يجيب؟ ها يشهد له إذا إيش؟ إيش نفس الحكم؟ كيف؟ طيب هذا ذكرها هنا، هذا في الحديث. عند من؟ أهملنا هذه الجهة دائما، أنا أنظر هكذا. الآية عامة وهذا الحديث خاص بالأذان وذاك عام. طيب العام يشمل كل الأفراد ومنها الأذان، هذه عليك. كيف؟ كيف كيف يا عثمان؟ عبادة ايش؟ توقيفية. ايوه تحتاج إلى دليل، هذه توقيف تحتاج إلى دليل. كيف يعني؟ تعني أنت تقصد ما يشهد، ما يشهد، يشهد المعنى. أي تمام، هو نفس قريب جواب الإخوة، يشهد المعنى، أما اللفظ لا، هذه موافقة ما في إشكال. عند من بقي؟ من عندك يا ريحان؟ أبو من؟ ايش البنت ايش سميتها؟ ماريا. ماريا. ها الامر واسع، شوف كيف يوسع يوسع الامر، يعني ما يجعله ضيقا عليه. الله المستعان. مره ثانيه يعني ايش؟ ها شوف اذا مره ثانيه تخطا وثالثه بعدها بتضعف. شوف ربما عدت صلح في الشهادة المتابعة مع الأيام. ها ليس بالسند، ما هي في السند؟ لا يستشهد به لأنه ضعيف. والله هذا الأعرابي سبحان الله يدندن حولها، سبحان الله. جاء متأخر يمكن يفوقكم، هذا قريب منها، قريب الإجابة. والله كنت حقيقة أنك قاربت تضعف. من يجيبها؟ عند ابن الشاذ يا أخوان خطأ، الشاذ خطأ، يعني كأن هذه اللفظة ما لها وجود يا أخوان، صح ولا لا؟ لما يقولون شاذ بمعنى أنها خطأ، شيء خطأ ما له علاقة بالحديث. والشاذ هل يستشهد به؟ ها يستشهد بالشاذ ولا لا؟ ما يستشهد بالشاذ، لو جاء من 2 مليار طريق. شاذ، شاذ خطأ يا أخوان، الشاذ ما يستشهد به. هذا الجواب الصحيح. أما من قال المعنى صحيح واللفظ ما يشهد صحيح، هذه في الأشياء التي ثبتت سندها ضعيف، سندها ضعيف يصلح نعم قد يشهد لها القرآن من حيث المعنى، أما اللفظ لا، لكن هذه لا معنى ولا كذلك يعني لفظ، لأن الشاذ من الخطأ يا أخوان، الشاذ شيء خطأ ما هو ثابت. هنا صاحب المحقق أيوه ذكر قال تنبيه وقع في بعض الزخ، وقع في بعض نسخ البلوغ الحديث التالي عن جابر رضي الله عنه الذي هو الأخير هذا. أيوه قال قلت هذا الحديث لا يوجد في الأصول في نسخة البقاعي والظاهرية والأزهرية، وإنما هو في بعض النسخ وأظنه من عمل النساخ، كما أنه لا يوجد في سبل السلام مخطوط وإنما وقع في المطبوع، فالصواب حذفه خاصة وفيه وهم في التخريج والله أعلم. فيه وهم في التخريج من حيث أنه لم يذكر البخاري، هذا يعني بعيد، لم يذكر صاحب البلوغ نفسه، لا لم يذكره صاحب البلوغ، لم يذكر البخاري، يعني يقول في التخريج خطأ، يعني ذكر الأربعة ولم يذكر البخاري، والحافظ بن حجر أول من يقدم أصحاب الصحيح، يعني يقول خطأ في التخريج، يعني استدل بقرائن، القرينة الأولى أنه في خطأ في التخريج، والثانية وأنه يعني لا يوجد هذا الحديث في الأصول اللي هي نسخة البقاعي والظاهرية والأزهرية، يعني نفس الحديث هذا حديث جابر أيوة، وإنما وقع في بعض النسخ، قالوا أظنه من عمل النسخ. سبحان الله، الآن نسخ الحملة عليهم، نحن نتهم النسخ بأنهم هم حذفوا البخاري، وهو يتهم النسخ بأنهم أدخلوا الحديث. الحديث أيه. كما أنه لا يوجد في سبل السلام مخطوط عن الحديث هذا، وإنما في المطبوع، في المطبوع فقط، المخطوط ما فيه، سبل السلام ما فيه، عجيب سبحان الله، أنا محتاج إلى بحث، ولا هو يناسب، والحافظ حقيقة هو أراد الاختصار، هو أراد الاختصار، أحاديث الأذان كثيرة، أحاديث الأذان كثيرة، وإنما أراد عليه رحمة الله الاختصار، يريد أن يختصر. الله الأخي سيد الله رحمه الله. باب شروط الصلاة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله بعد الانتهاء من الأذان في باب شروط الصلاة، في باب شروط الصلاة، والصلاة لها شروط كما لها أركان، كما لها واجبات، كما لها مستحبات، وقد تكون قولية وقد تكون فعلية، قد تكون داخل الصلاة وقد تكون خارج الصلاة. فيقول باب شروط ماذا؟ الصلاة، باب شروط الصلاة. والأصل والأصل في الشروط، الأصل في الشروط أنها خارج الماهية، ما لها علاقة بالماهية، ليست من ماذا؟ من أركان وأجزاء الماهية، وإنما هي أشياء تتقدم على الماهية. هذه ماذا؟ الشروط. هذه ماذا؟ الشروط. ومما ذكره من الشروط الذي مر معنا دخول الوقت، الوقت من شروط صحة الصلاة، الوقت من شروط صحة ماذا؟ الصلاة، فهو شرط لإيجاب الصلاة وشرط لصحة الصلاة، فإن الإنسان لو صلى قبل الوقت ما صحت صلاته، إذن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وأيضا هو من شروط إيجاب الصلاة، فإن الصلاة لا تجب إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا دخل ماذا؟ الوقت. فأول الشروط مر معنا، وباقي الشروط سيذكرها ماذا عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بستر العورة، وما يتعلق برفع ماذا الحدث، وما يتعلق باستقبال ماذا القبلة، ستر العورة واستقبال القبلة ورفع ماذا الحدث، هذه من شروط الصلاة. والفارق بين الشروط وبين الأركان أن الأركان هي من أجزاء الماهية وتأتي في الماهية، وأيضا هذه الأركان في الماهية تتوزع، القيام منفصل عن الركوع، والركوع منفصل عن يعني ماذا كذلك السجود إلى آخره. أما الشرط فهو شيء واحد، الشرط فهو شيء ماذا واحد، إذن الشروط خارج الماهيات والأركان داخل ماذا الماهيات، ويجتمعان في أن كلاهما إذا فقد يعني فقد ماذا فقدت الصلاة، إذا لم يوجد لم توجد الصلاة، إذا لم توجد الشروط لم يوجد المشروط وهي الصلاة، وإذا تخلف ماذا ركن أركان الصلاة ما وجدت الصلاة وما صحت. إذن في اتفاقان في شيء ويختلفان في شيء، الاتفاق أن كلاهما إذا فقد ما صحت العبادة، والافتراق أن الشروط خارج الماهيات والأركان داخل ماذا الماهيات، والأركان داخل ماذا الماهيات، وأيضا أن الشرط يكون قبل الدخول في الصلاة ويستمر مع الإنسان إلى أن ينتهي من الصلاة كالطهارة لابد أن تكون من أولها إلى آخرها، استقبال القبلة لابد أن يستقبلها من أول الصلاة إلى آخرها، ستر العورة، بخلاف الأركان تتنقل. القيام يختلف عن الركوع، الركوع يختلف عن السجود، فالأركان يعني تتنقل، الأركان تتنقل. لكن دوام الركن وهو أن الإنسان إذا وصل إلى الركن فلا يتخلى عنه، فلو تخلى عن الركن يعني مثاله إنسان يسجد، إنسان يسجد إلى الآن مثلا نقول ما حقق ماذا ركنية السجود، فحصل بأنه رفع وعاد، نقول ما صح منه ماذا، لم يصح منه هذا ماذا السجود، فلا بد أن يأتي بالركن بتمامه حتى يتحقق الركنية، حتى يتحقق الركنية. وقد مر معنا أن الركن فيه واجب وفيه مستحب، الواجب ما يحصل به الركن، وما زاد على ذلك مستحب، ما زاد على ذلك مستحب، والدليل أن الإنسان له أن يترك ما زاد، يترك ما زاد، هذه التفاصيل مرت معنا. فالشاهد أن بين الأركان وبين الشروط ماذا جامع وفارق، بينهما جامع وفارق. والشرط هنا أو الشروط هنا جمع شرط، جمع ماذا شرط، والمقصود بالشرط هو العلامة. بعض يبرق بين شرط وبين شرط، وبين أن هذا يجمع على أشراط وهذا يجمع على شروط إلى آخره. فالشاهد أن الشروط جمع شرط، والشرط في الصلاح ماذا القوم ما تتوقف عليه صحة الصلاة، هذا باختصار، وإلا الأصوليون يطولون ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، ما لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم إلى آخر ما يذكرونه، والذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وفقراته معلومة، هذا ما نريد نشرحه. لكن المقصود بشرط هنا ما تتوقف عليه صحة الصلاة، ما تتوقف عليه صحة الصلاة، هذا يعتبر شرطا. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ما هو المشروط؟ الصلاة. المشروط ماذا؟ الصلاة. إذن الصلاة لها شروط، الصلاة لها ماذا شروط، وشروط الصلاة قد تكون من باب المأمورات وقد تكون من باب المنهيات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الشرط من قبيل ما أمر به الشارع فإن تركه سهوا نسيانا جهلا يخل بالعبادة، يخل بالعبادة. لو نسي الإنسان الطهارة وصلى، أو سهى عن الإنسان عن الطهارة وصلى، ما صحت صلاته، نقول ليس عليك إثم، لكن الصلاة ما تصح. وهكذا لو كان جاهلا، والجهل على قسمين، إما جاهل بالحال، أكل لحما ما يدري أنه من لحم ماذا الإبل، وما توضأ وهو يرى أن لحم الإبل ينقض ماذا الوضوء، ثم عرف بعد ذلك، نقول تعيد الصلاة، خرج وقتها أو بقي وقتها، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة. هذا إذا كان من قبيل الجهل يعني بالحال، الجهل بالحكم ما يدري أن من شروط صحة الصلاة كذا وكذا، جاهل بالحكم يعيش في بادية وكذا فصلى، نقول هذا إذا كان الوقت باقيا وقد عرف أعيد الصلاة كما في حديث المسيء في صلاته، وإن كان الوقت قد خارج فنقول لا تعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسيء صلاته أن يعيد تلك الصلوات. هذا فيما يتعلق بالشرط المأمور به، لا يترك لمجرد السهو أو النسيان أو الجهل. القسم الثاني إذا كان من الشروط الذي هو من قبيل المنهي عنه، يعني ينهى الإنسان أن يصلي على مكان فيه نجاسة، أو وعلى بدنه نجاسة، أو على ثوبه نجاسة، فتحقق وجود النجاسة على بدنه وثوبه، فقال لما أقوم إلى الصلاة سأزيل النجاسة، فنسي فصلى، فلما سلم من صلاته تذكر أنه ما أزال النجاسة، هل يعيد الصلاة؟ نقول لا يعيد. إذن هذا اشترط فيما يتعلق بالمنهيات، جهلا نسيانا لا يضر الإنسان، جهلا نسيانا لا يضر ماذا الإنسان. أما إذا كان من قبيل الشروط المأمور بها فهذا يعيد العبادة على كل حال، يعيد العبادة، فذاك من قبيل المأمور وهذا من قبيل المحظور، فيفرق بين فعل المأمور وبين يعني ترك ماذا أو فعل ماذا ترك ماذا المحظور أو فعل ماذا المحظور، يفرق بينهما. فعل المحظور عفو، صلاة بالنجاسة حرام، وهكذا ترك المأمور ماذا يعني يعفى عنه من حيث الإثم، لكن لابد أن يأتي به المأمور. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، هذه قاعدة مضطردة عند العلماء. فيقول باب الشروط، أي باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. أفضل أخي سعيد حديث الأول. قال رحمه الله: وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث مداره على مسلم ابن سلام وهو مجهول الحال. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف والمعنى صحيح، الحديث ضعيف والمعنى صحيح. قال عليه الصلاة والسلام، قلنا أن هذا الحديث من طريق مسلم بن سلام وهو مجهول الحال، ولا مخرج له إلا هذا الراوي، فهو حديث ضعيف يدور عليه، حديث ضعيف. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا فسى أحدكم، فيشمل عام الرجال والنساء، والفساء يقول العلماء هو خروج الهواء من دون صوت من دبر الإنسان، أن يخرج الهواء من دبر الإنسان من دون صوت، فإذا كان بصوت يسمى بالضراط، يسمى بالضراط، وكلاهما حدث. ولهذا لما سئل أبو هريرة عن الحدث: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا التفسير لنوع من أنواع الحدث، وإلا في الأحداث كثيرة كما استأتي، الأحداث كثيرة، بل قد مرت معنا النوم المستغرق، أكل لحم الإبل، أشياء كثيرة تنقض ماذا؟ البول أو الغائط وهكذا. فقال: فلينصرف، أي بمعنى إذا فسى أحدكم في الصلاة، في الصلاة أو قبل الصلاة، إذا كان قبل الصلاة يذهب يتوضأ، وإذا كان في الصلاة سواء كان في أولها أو في وسطها أو في آخرها، فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، صلاة جنازة أو غيرها، نقول لابد تذهب تتوضأ، لا صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة، نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: في الصلاة فلينصرف، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. وذاك الرجل الذي تردد وشك قال: يا رسول الله، الرجل يجد الشيء في الصلاة، أي يشعر كأنه أحدث، هل ينصرف من الصلاة؟ قال: لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن الحدث، حتى يتيقن ماذا؟ الحدث. أما هنا فيقول: إذا فسى أحدكم، أي تيقن الحدث بالفساء أو الضراط، تيقن. أما مجرد أنه شك أنه فسى أو خارج منه ماذا؟ الضراط، مجرد شك أو مجرد وهم أو مجرد ظنون، نقول لا تلتفت لها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن ينصرف من الصلاة حتى يتيقن، نهى الرجل. أما إذا تيقن الإنسان فلا بد من الانصراف من الصلاة، لا بد من الانصراف من الصلاة. أن بعضهم قد يبتلى بالشكوك، لمجرد أدنى شك ينصرف، ماذا حصل لك؟ قال: أحدث في الصلاة. ما أحدث، ربما ما أحدث. وبعضهم سبحان الله، الناس بين الإفراط والتفريط، بعضهم يعني قد أحدث يعني حدثا واضحا، يعني كما يقال سمعه القاصي والداني، يقول: ما أحدث. هذا ما يصلح هذا. قال: فلينصرف، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا به؟ الخروج. بعض الناس يحصل له حدث، وخاصة الإمام، بعض الأئمة ربما إذا أحدث يستحي أن يخرج. يستحي أن يخرج. ولذا تكلم العلماء على هذه المسألة، لو أحدث الإنسان في الصلاة واستمر يعني مع القدرة على الخروج، قالوا: إذا تعمد مع القدرة على الخروج فهو آثم، وإذا حصل بأنه استحل هذا الأمر، قال: الحلال أن أصلي على هذا الحدث، نقول: كفرت، كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. فإذا صلى على الحدث ويستحل هذا الأمر فإن هذا يعتبر كافرا، وإذا لم يستحل ومع القدرة على الخروج فنقول: ارتكبت محرما من المحرمات، وأيضا أنت مؤتمن، أنت ماذا؟ مؤتمن أو ضامن لصلاة المؤتمين كما مر معنا ماذا في الحديث، فلا يجوز الاستمرار في الصلاة. طيب، كيف يتحيل حتى يخرج من الصلاة ويستخلف غيره؟ قال العلماء: من الحيل أن يضع، وهو سيأتي حديث، ورد حديث لكن سيأتي ما فيه، أنه يضع أصبعيه على أنفه، يضع أصبعيه على أنفه حتى يشعر غيره أنه يعني حصل له رعاف، في الذي ينظر إليه يقول: رعاف في الصلاة، أحسن، هذا ما في إشكال، وإلا الإنسان لا يستحي، هو حدث، هو حدث خروج ضرر، ينضر منه هذا الإنسان. فيحتاج بهذا الحيل، هذه من الحيل الشرعية، يضع شيء على أنفه ثم ينصرف حتى يتوضأ فيأتي ماذا بالصلاة، حتى يأتي ماذا بالصلاة. أما الاستمرار في الصلاة فهذا لا يصلح. وكيف إذا خرج وإمام؟ يجعل من يخلفه يقدم شخصا، فإذا لم يقدم شخصا انفرد كل أن يصلي يكمل صلاته، الكل يكمل ماذا صلاته. قال: وليتوضأ، أي فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة، وليعد الصلاة. في حديث عائشة الذي بعده ما يتعلق بالبناء وليعد ماذا؟ الصلاة. إعادة الصلاة هل يعيدها من أولها؟ قد يكون صلى ركعتين، هل يعيد الصلاة من أولها أو لا يعيد إلا الركعتين؟ فاتته ركعتان، يعني أحدث بعد الركعتين. هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء أنه يبني، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعضهم أنه يبني، أنه يبني على ما مضى. والقول الثاني أنه يستأنف الصلاة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أنه يستأنف الصلاة من أولها. وبعضهم يفرق بين كونه يحدث عمدا يختار الحدث، وبين كونه يسبق الحدث، سبق الحدث خرج وما يريد الحدث. هذا التفصيل في من سبق الحدث، هذا التفصيل فيه. أما من تعمد الحدث هذا بالإجماع لا يبني ولا خلاف فيه أنه لا بد يستأنف الصلاة. أما الذي سبق الحدث أي ما اختار الحدث، فقالوا هذا فيه خلاف بين العلماء، من قائل أنه يبني على ما مضى، لأن ما مضى من صلاته صحيح، ما الذي يبطله؟ صلى ركعتين، ما الذي يبطله؟ ما بعده هو الذي باطل. ومن العلماء من قال يستأنف ماذا؟ الصلاة. فعلى كل المسألة على قولين للعلماء، سيذكر في الحديث الذي بعده. أفضل أخي سيد نقرأه. وعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. نعم، هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق ماذا؟ ابن جريج عن أبيه، وهو مرسل، وأبوه ضعيف، وأبوه ماذا؟ ضعيف. وهذا الإرسال مع الضعف رجحه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة، وهكذا يعني أيضا في علة أخرى إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين وهي ضعيفة، روايته عن غير الشاميين ضعيفة. إذن فيه ثلاث علل، الإرسال وضعف يعني والد يعني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأيضا إسماعيل بن عياش. فهذا الحديث حديث ضعيف. مع هذا تكلم العلماء على هذه المسألة، يقول من أصابه قيء، القيء معروف يحصل أن الإنسان يتقيأ في الصلاة، هل هذا يعتبر حدث في الصلاة؟ لا يعتبر حدثا. أما إذا تضر الإنسان، يتقيأ الإنسان على ملابسه ويتقدر ويجد رائحة ويؤذي الذي بجانبه، يخرج لأجل هذا المعنى، يغسل ثيابه ويغسل نفسه لأجل هذا المعنى. أما أنه حدث لا، أما أن هذا من الأحداث ليس من الأحداث وليس من النجاسات، لا من الأحداث ولا من النجاسات ولا من الأشياء التي تبطل الصلاة. لكن الإنسان قد لا يتحمل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه ماذا؟ الأخبثان، لشغله، انشغل ماذا؟ ذهنه عند الطعام وشرب، لأنه قد تعلق به ويحتاج إليه وقد حضر. وهكذا إذا وقع القيء على الإنسان على ملابسه وإجد الرائحة وربما هذا الذي بجانبه، من أين سيأتي الخشوع هذا؟ انصرف يأتي بصلاته بعدها. قال أو رعاف، وقد يصاب الإنسان بالرعاف الذي يخرج من الأنف يسيل، هذا قد يضره لكن ليس هذا من الأحداث، ليس هذا من الأحداث. قال أو مذي، مذي والمذي ينقض ينقض ماذا؟ الوضوء بالإجماع، ينقض الطهارة بالإجماع، هذا لا إشكال فيه، وإذا نقض الطهارة نقض الصلاة ولا إشكال فيه. قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يبني صلى ركعتين وهي صلاة الظهر، يأتي في صلي ركعتين فقط. يقول قال وهو في ذلك لا يتكلم، أي بمعنى ينصرف من الصلاة ولا كلام، ومباشرة يستقبل أماكن الوضوء، يتوضأ ولا يزيد في الحركة يمينا ولا شمالا ولا يتحدث مع هذا، ويرجع إلى صلاته فيكمل صلاته. هذا ظاهر الحديث، لكن الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. لكن بعض العلماء بنى عليه هذا المعنى، من أين أخذ البناء على الصلاة والحديث الوارد حديث ضعيف؟ قالوا لأن الرجل لما صلى ركعتين هذه ثبتت أنها صحيحة، إبطالها يعني إبطالها لأن الذي بطل ما بعدها، أما الذي قبل الحدث أين الدليل على أنه بطل؟ ما قبل الحدث ما الدليل على أنه بطل؟ وما بعد الحدث هو الذي بطل، أما ما قبله ما الدليل على أن الركعة الأولى باطلة والركعة الثانية باطلة؟ وهو صلىها مستقبل القبلة مع الطهارة مع ستر العورة في وقته إلى آخره، فصلىها صلاة صحيحة، فما الدليل على أنها باطلة؟ لكن ما بعد الحدث هذا الذي يبطل ماذا؟ الصلاة، الركعة الثالثة والرابعة إلى آخره. أما ما قبلها فلا دليل. هذه حجة من؟ حجة من قال يبني، وهذا منقول رواية عن أحمد عن الشافعي عن مالك، بل شيخ الإسلام يشير إلى الترجيح ويقول هذا منقول عن بعض الصحابة، ويقول في الفتاوي هذا منقول عن بعض الصحابة. والمسألة حقيقة تحتاج زيادة بحث واستقصاء، تحتاج زيادة بحث واستقصاء. فمن الذي يبحث هذا المسألة؟ من يبحث لنا هذه المسألة؟ عندك؟ تمام، نريد 2، 3، 4 يبحثون هذه المسألة. طيب، انظر الفائدة وما هي الآثار التي صحت فيها وما هو الراجح من المرجوح، لأن هذه مسائل تحصل، هذه مسائل قد تحصل وينبني عليها أحكام، مسائل تحصل وينبني عليها أحكام.